هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على نبيه الكريم المصطفى الأمين سيدنا محمد، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله أحبتي في الله، اليوم سنكمل الكلام عن الآداب النبوية، وكنا قد ذكرنا في الحصة الماضية أدبا من الآداب المحمدية، اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى، وهو ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وبينا أحبتي في الله أن هذا فيه سر محمدي، يعني أنه لا نترك الأولاد يخرجون عند المغرب بعدما تغرب الشمس مقدار ساعة، يعني برهة من الزمن، لا نترك الأولاد الصبيان، أي من كانوا دون البلوغ قبل البلوغ، لا نتركهم في الشارع يلعبون مثلا، وإنما نغلق الباب وندخل الأولاد. وهذا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشياطين في ذلك الوقت تنتشر، نعوذ بالله منهم، وانتشارهم قد يسبب أذى للصغار، لأن الشياطين هم أقدر على إيذاء الصغار من إيذاء الكبار. ولذلك ننتبه، وهذا راه النبي عليه الصلاة والسلام، دي من عود نقولها، إذا علمنا شيء فأكيد فيه حكمة عظيمة وسر عظيم وبركة عظيم. فلا يقولن شخص ما هذا الكلام، أو لا يقولن شخص يعني لماذا أنا أفعل هذا ولا أرى فيه من ضرر، أنت لا ترى فيه بنظرك القصير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه والذي يعرف مصلحتك أكثر منك ومني قال لنا أن نكف صبياننا في عند أول الليل، أي عند المغرب. الآن نبين كذلك أنه من الآداب النبوية كذلك تسمية الله عند رد الباب أو إطباقه أو إغلاقه. شو معناتها؟ يعني من الآداب النبوية التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عند إغلاق الباب أو فتح الباب أو إطباقه أو أي شيء من ذلك يسمي الشخص، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك اللي أراد أن يقول نحن يرتب ثيابه، مش يطوي الحوايج متاعه ويحطهم في مكان، يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما يجيش أنه حوايجه كاكا مثلا يتركهم في أي مكان دون تسمية. كذلك بش يجي يسكر الباب، بش يحل الباب، هذا من الآداب المحمدية. نقول تسمية المقصود بها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وراه ذكر البسملة مستحب في كثير من الأوقات، وفيه بركة عظيمة وفيه طرد للشياطين. شخص مثلا إذا دخل بيته يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا خرج من بيته يقول بسم الله الرحمن الرحيم، في أول الوضوء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. حتى إذا أتى فراشه حتى في الجماع مع الزوجة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ حتى يجنبه الله الشيطان، وهذه كلمة لا يحبها الشيطان وينفر منها. فلذلك فلنكثر منها، خاصة في الأمور كما ورد في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. كل أمر ذي بال، شو معناتها؟ أي كل أمر يعتنى به في الشرع، كل أمر يعني عنده اعتبار، واحد بش يأكل بش يشرب، مش نقوله نحن بسم الله الرحمن الرحيم، واحد مثلا بش تخرج منه نجاسة أو قوله نحن تخرج منه الفضلات يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذا شيء لا يعتبر في الشرع. إنما البسملة تكون في الأشياء التي يعتنى بها، تكون فيه فيها بركة، كالأكل والشرب مثلا، دخول من البيت، الخروج منه، الوضوء، وغير ذلك من الأمور يسمي الشخص فيها، عند غلق الباب أو رده أو إطباقه، عند وضع الثياب كذلك يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وسيأتي معنا كذلك عند إطفاء السراج إذا أراد أن يطفي يعني الضوء يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة خلينا نعرف المعنى متاحها باش نعرف العظيم البركة التي فيها. هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم شو معناتها؟ قال العلماء معناه أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. شو معناتها؟ أي أبتدئ متبركا بذكر اسم الله عز وجل. يعني لما تقول عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك قلت أبتدئ أكلي بذكر اسم الله الرحمن الرحيم متبركا بذلك. عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الشرب، كأنك تقول أبدأ شربي بذكر اسم الله الرحمن الرحيم متبركا بذلك. وراه نعود نقول، راه الشخص اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم بنية خالصة له ثواب عند أكله وعند شربه، حتى هكذا قاعد، كان قاعد قال بسم الله الرحمن الرحيم ونوى بها لله تعالى، عنده فيها ثواب وفيها بركة عظيمة، أنه بإذن السميع العليم ما كان يوجد في ذلك الأكل من شر أو وباء أو غير ذلك يذهب عنه بإذن السميع العليم بالتسمية. وعليش قالوا حتى عند غلق الباب؟ وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن الباب الذي ذكر عند إغلاقه اسم الله عز وجل لا يمكن للشيطان أن يفتحه. وقد ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإنه ينزل ليلة من السنة وباء، لا يمر بإناء لم يغطى ولا بسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. شنو معناه الحديث ذي؟ فيه أداب أخرى من الأداب النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء. الإناء شيء فيه مثلا ماء، فيه أكل، فيه شيء، إناء مليء ممتلئ بشيء، هذا تغطيه، لا تتركه هكذا، لا تترك أنه تمر عليه ليلة وهو ليس مغطى. نقول تغطيه، يكفي أنه إما تغطيه بكله، ولو تضع عليه مثل عود مثلا وتسمي اسم الله عز وجل، يعني نقول نحن كاس مثلا ماء ولا أي شيء، جي مثلا عود أراك مثلا وتحطه عليه من فوق كي تحطه على الكاس وتسمي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تكون قد فعلت هذه السنة النبوية، تكون قد غطيت الإناء. علاش قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء؟ السقاء أي شيء كان فيما قبل يوضع فيه اللبن والماء، مثل الكيس أو شيء مثل هذا، أو يكون من جلد الماعز أو غيره. أوكئوا يعني تربط السقاء ذاك، ما تخليش فمه محلول. علاش قالك؟ فإنه ينزل ليلة من السنة وباء، يعني فما ليلة من ليالي السنة ينزل فيها وباء، وهو يا لطيف الوباء ذي هو المرض المنتشر، والمرض المنتشر كيف الطاعون والعياذ بالله، الله يحفظنا من ذلك، وكيف بعض الأمراض التي ظهرت في هذا الزمان ولم تظهر من قبل، أو إنفلونزا، كل مرة تسمع نوع حيوان جيه الإنفلونزا هذه ويموت منها كثير من الناس. فإذا يوجد وباء ينزل ليلة في السنة، وهذا الوباء يصيب كل إناء ليس مغطى وكل سقاء لم يوكأ، يصيبه ذلك الوباء أن يدخل فيه إذا كان مفتوحا. والله نعود ديما ونقول راهي هذه أمور ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش من عندنا احنا يعني واحد جايبها من عنده، هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد أمور تخفى كثيرا. يقولك والله العلم الحديث، يا العلم الحديث شنو الكلام تقول فيه؟ قالك يا دي العلم الحديث، قالك يا اخي هو العلم الحديث أحاط بكل شيء علما؟ يعني هذا أمر لابد من تبيانه. يعني صحيح يوجد علوم حديثة لا أحد ينكرها، ويوجد لما نقول علوم راه أشياء يعني محققة، لا أتكلم عن النظريات، لأن كلمة نظريات هذه تعم عدة أشياء. فما نظريات يعني مخالفة للدين، مش نجي أنا ناخذ بها اش قالوا اش قلت لك علم حديث، هما أصلا هما اللي يقولوا فيها، يقولك هذه نظرية ولم يتحقق منها بعد، وهي تكون مثلا مخالفة للدين. مثال راه مش معناتها نظريات تكون مخالفة للدين، تكون مخالفة للدين يمشي شخص ياخذ بها ويترك دينه، ثم بعد أن يموت يقول آه والله اكتشفنا أنه لا طلعت غلط، وطلع ذاك اللي موجود في الدين هو الصحيح. ماذا فعل هذا الشخص؟ باع دينه والعياذ بالله. فلذلك ننتبه راه ما نقولوش شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطلع هذا حد ويقول هذه خرافات أو خزعبلات، نعوذ بالله من غضب الله. هذا قاله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تينا نعطيكم حتى أشياء قبل لو ترجع 100 سنة لتالي أو 200 سنة يا سيدي أو 300 سنة، لو كان وقتها تقول لهم راه فما شيء طرف بلاستيك تحط فيها بحذا فمك تتكلم يسمعك واحد هو في أمريكا، طول البعض يقول لك هذا سحر ويبدأ يضحك عليك. هو الآن صار موجودا. يعني هذا باش نبين أنه العلم وما يسمونه العلم الحديث لم يكتشف كل شيء ولن يكتشف كل شيء. يوجد أشياء مخفية الله أخفاها عن الناس، يوجد أشياء غيبية الله جعلها مغيبة عن الناس. مش معناتها الشيء الذي لا أراه لا أؤمن به. يعني كيف ما أحد العلماء مرة جاءه شخص قال له أنا لا أرى رب العالمين فإذا لا أؤمن به، فأخذ حفنة من تراب وألقاها في عينيه، فذهب هذا الرجل يشكو له به إلى القاضي، فذهب القاضي وقال له يا قاضي فلان رمى بالتراب في عيني، فقال له أفعلت هذا؟ قال للعالم، قال له نعم فعلت ذلك. ثم التفت إلى هذا الرجل العالم قال له أنت علاش تشكي بي عند القاضي؟ قال له على خاطرك أنت ضربتي بالتراب في عيني وعيني توجع في أشعر بالألم. قالوا له أنا لا أرى الألم، من قال إذن على زعمك أنه موجود؟ فرد عليه أوك الألم ويحس به ولكن لا يراه. الله عز وجل لا يحس ولا يجس ولا يمس، وليس جسما لا كثيفا ولا لطيفا لا كبيرا ولا صغيرا، لا يتصور ولا يتخيل ولا يتكيف ولا يتمثل في النفس كما قال العلماء. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. مثلا يعني يوجد حتى أشياء مخلوقة الإنسان بعد ما اكتشفها وما علم بها، والله أعلم هل شاء له رب العالمين وش يجي يوم من الأيام يعرفها الأشياء ذي أو يبقى لا يعرفها. إذن قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فما ليلة من السنة ينزل فيها وباء، يعني يوجد ليلة ينزل فيها وباء. فلذلك واحد عليه أن يغطي الإناء ويك السقاء، وحتى إذا كذلك من وهذه فيها أمور راه تعيننا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لنا كذلك في آخرتنا. وحتى أنه يكون كاس فارغ مثلا ما تخليهش أنت محلولك، معناتها تنجم تقلبه الكاس هذاك، كي تقلبه تكون أتيت بهذه السنة وبهذا الأدب المحمدي. ولم يرد أي ليلة ينزل فيها هذا الوباء. يعني ما يقوله بعض الناس أنه أول أربعاء من شهر صفر، يعني هذا ليس ثابتا، فإذا ينبغي الاحتياط طيلة أيام السنة، تغطيه ولو بسواك، حتى كي تحطه في خزانة مثلا شيء إناء فيه ماء ولا أي شيء ولا زيت ولا تحطه في خزانة، هذا عبارة أنه يكون مغطي. كذلك إذا وضعته نقوله نحن في الفريجيدار ولا في شيء، حتى ولو كان أنت في الفريجيدار ما غطيتوش هذا كذلك يعتبر محفوظا في مكان مغطى يحصل به الأدب النبوي المحمدي. يوجد بعض الناس من آمن بالله ورسوله يؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كالبعض الذين ذكروا في القرآن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نسأل الله أن يحسن لنا الختام ويجعلنا ممن يقتدي بالرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.